الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخبر المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلاكم الله وبياكم. بقي لديناكم سؤال من الحلقة السابقة. أبو محمد بن البصري يقول: إذا كان إمام الجماعة أحد موظفي الدائرة وكان غير ملتزم بالدوام، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأمور المعتبرة في صلاة الجماعة العدالة، والعدالة معناها الاستقامة على جادة الشريعة. ينافي العدالة إذا الإمام الجماعة ترك واجب من الواجبات أو ارتكب عملا محرما، فالإخلال بعقد الإجارة من دون عذر هذا يقدح في عدالة الشخص. يعني إذا الشخص أدى عقد إجارة، سواء كان عقد هذا مع يعني مع دائرة حكومية أو كذلك أو كانت خاصة، يعني في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فيجب هنا الالتزام بالعقد الوظيفي المبرم ما بين هذا الشخص وما بين الدائرة، اللي من ضمنه أنه الموظف أو العامل يتقيد بوقت دوام، مثلا كأنه يبدأ الدوام الساعة 8 وينتهي إلى الساعة 3. إذا خرج الموظف من دون عذر، أو العامل إذا ترك الدوام من دون عذر، من دون إجازة ومن دون عذر ومن دون مبرر، نعم هذا يقدح في عدالة الشخص. أحسنت. الأخت زينب من بلد تقول: في قراءة القرآن أكو تلكو، يعني بعض الأخطاء في شهر رمضان المبارك، هل هذا التلكو وهذه الأخطاء تقدح في الصيام؟ نعم، بالنسبة للشخص اللي يلحن في قراءة القرآن بمعنى عنده أخطاء، المقدار اللي يلحن به اللي عنده أخطاء هذا لا يقرأ بنية الحكاية والإخبار أو بقصد الحكاية والإخبار، يعني لا يقرأ بقصد الحكاية والإخبار عن القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل مثلا يقرأ بنية التعلم. إذا يقرأ بنية التعلم ما هو إشكال، حتى وإن كان عنده أخطاء في أثناء التلاوة في أثناء القراءة. أما إذا قرأته صحيحا ما هو مشكلة أنه يقرأ بقصد الحكاية والإخبار. جيد، أحسنت. إذا ما يقدح بالصيام إذا كان أخطاء، إذا يقرأ بقصد التعلم وليس بقصد الحكاية والإخبار. جيد، أحسنتم. معنا اتصال داود معانا من بغداد. السلام عليكم يا داود. داود من بغداد، تفضل. داود تسمعني؟ ما أدري إذا كان داود يسمعني ولا لا. أم زهراء معانا من الديوانية، السلام عليكم يا أم زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أم سالم، تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيدنا، أنا قبل فترة خابرتكم على موت ستة على مود الخمس. شبيه؟ فكانت عن الكهرباء مقطوعة ما تامت، وعن مود الخمس سيدنا، إحنا جتنا كان قبل فترة عن سنتين، صار لنا تقريبا سنة بالقمة مستمينها. السلفة زين، احنا هاي السلفة هو كل شهر يدفع يعني 300,000 للسلفة، يعني هل تقبط السنة كاملة السلفة؟ زين هو انسان فاسد سيدنا، واضح يعني واضح سؤالي؟ واضح واضح، بس السؤال ربط بيت زين. اذا يعني نخمص هاي الفلوس اللي دفعناها زين، منين يخمصها؟ واضح. نعم، يعني اريد السيد يوضح لنا، هو هسه والله يعني من عنده ما عنده يريد هسه ان نقاهم الزهراء، بس بشرط تنقطع الكهرباء. جيد. ام عباس معانا من نيسان، السلام عليكم ام عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله. خير، انا مديره مدرسه. زين. العام الماضي اثناء احتاج لرواتب وزعتهم وكملتهم. زادهم أبي تقريبا 35,000. فأنا لدت عن المعلمة تسأل مثلا أكون نقص براتب راجعة المرة الثانية ما أقول. المهم فأنا طالبوني بتانكي مع المي للمدرسة، المدرسة الثانية أنصي يعني تقريبا 70,000 حطتنا على مدشتون تانكي للمدرسة، فانطيت الهي 70. فأكو إشكال في هذا الشيء. زين انت هاي 70 راح تسلميها من المدرسة؟ فد لحظة أم عباس، 70 تستلميها من من المديرة التربية ولا؟ شلون؟ 70,000 اللي اشتريت بيها خزان تستلميها من التربية ولا؟ لا لا لا ما استلمتها من التربية، دائما من الحانة تأخذهن أو إحنا نجمع المعلمات ونطيهن. فأنا سويت يعني مثل من الحانة ومن عندنا ونصاي 35 خليها. واضح. سؤال شو الآخر؟ سؤال الآخر، أختي تبرج مع الحمام تقريبا 16-17 حمام فوق السطح. زين. فسافروا هي وزوجها ونسوا يوصون عليها بيت حمامها. فالمهم رجعوا الطيور خطية كل اللي لقون ميتات. فيعطي خطية شنو هم ترمين 7 طيور العفو 7 من 17. واضح. أبو عبد الله معانا من بابل، السلام عليكم أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الله. أخي الكريم سلام إليك وسلام ال. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. أبو عبد الله. عندي سؤال إذا ممكن. تفضل. الله يخليك، بالنسبة للغسل والوضوء مقدار المي هل يكفي يعني مجرد كأنه مقدار بسيط ولو بمقدار الزيت أو الدين؟ او انه لازم اصباح كامل بالنسبه للغسل او الوضوء؟ والله وجزاك الله خير. حياك الله. احمد معانا من الكويت، السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. حياكم الله. اهلا اهلا بكم. اذا انا عندي موضوع يعني شغل الدوره. نعم. عندي والدي سجين سياسي متوفي. والدك ايش؟ سجين سياسي متوفي. نعم. واحنا 8 اولاد وثلاث بنات. زين. فالدولة انقطعت على وزعت زينات نحن ال 11 نفر. ايه؟ وبقت الحقوق مال السجين السياسي انطونا 40 مليون. زين. هاي الحقوق احنا مشغولين بها كلها لو بس المتقاعدين، لانهم ارادوا بس متقاعدين بالدوله يلا يستلمون الملحه. يعني هم خصصوا هاي ال 40 مليون فقط للمتقاعدين من اولاد الشهيد، من اولاد المتوفى، من اولاد والد يعني؟ هي حقوق سجين سياسي، فمن اعطانا اياها؟ ايش قال؟ اما ارمله او مطلقه او متقاعد او موظف بالدوله. يستلم ال 40. احنا عندنا 2 متقاعدين وارمله. الارمله ما تسوي الا عدد تراتب. واضح. والسجين متقاعدين يعني صار عندهم راتبين، تقاعد القديم مالتهم وتقاعد مال السجين. واضح واضح. شكرا يا احمد. سجاد معانا من بابل، السلام عليكم يا سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. حياك الله سجاد. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بك سيدنا سجاد من الشارع. تفضل. شفنا السحر موجود بالشارع وهالأخوة إليه أكو شيء يعني إليه. واضح. شكرا يا سجن. حياك الله. حيدر معانا من البصرة، السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام السيد. حياكم الله. أهلا. سؤال علاج يعني المرأة لمو تحجز الدورة العادة الشهرية تأخرها شوية. السؤال الثاني يعني واحد يأخذ علاج هاي العلاجات الطبية. زين. جازم وجازم مثلا يكبر جزء من جسمه أو فتشي يعني من جسمه اللي كان في المرأة كانت الزلمة. السؤال الثالث مثلا واحد حالته فقيرة يقول مثلا حتى أصدقاء شوية حالتهم زينة يقدر يقول لهم يعطيك واحد صغير ويعني تازو هاي وهو الفقير يعني بس ما يرضى يقولون بي اسمه شنو يعني حكمهم؟ يعني ياخذ حقوق شرعيه من اصدقائه؟ لا مو حقوق شرعيه يعني مساعده، يعني كشخص يعني يشتغل عماله وهاي ويجيهم مثلا اصدقاء اشتغلتهم كانوا يزين ويجيهم يا ابي انا محتاج ويجيهم انا مثل واحد محتاج وهاي وياخذ يعني ما يقدر يقول معنا. واضح. حياك الله شكرا زين يا حيدر. ابو مصطفى معانا من كربلاء. السلام عليكم ابو مصطفى. السلام عليكم. الله يسعدك اخوي شاكر. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. الله يسعدك. الله يسعدك. اهلا وسهلا. اهلا بكم. اهلا بكم. رحم الله عليك. هذه ترى بالنسبه للسؤال الاول. الاطفال المتعمد شهر رمضان. اي. انا ادري اني اطعم 60 مسكين او اذا يجيطون السكان كل واحد ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون المسكين ما يجيطون ما شكرا جزيلا ابو مصطفى. ما ادري الاخ المخرج اذا افتهم شيء من السؤال لانه الصوت كان ما واضح جدا. جيد. عادل معانا من واسط. السلام عليكم يا عادل. عادل من واسط اذا كنت تسمعني تفضل. عادل من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عادل. اللي بلا زحمة إذا واحد اضطر إنه يدفع فلوس يعني مبلغ من المال حتى يتعين يعني. علمني إنه إذا ما دفع هذا المبلغ يعني ما راح يحصل تعيين، يعني خيره بين التعيين ويدفع فلوس، ودفع فلوس وتعيين طلعت من شنو موقفه منه؟ يعني عليه اسم هذا بهاي الحالة وإذا عليه اسم شنو الكفارة؟ واضح. شكرا يا عادل. ستار معانا من النجف. السلام عليكم يا ستار. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عزيزي ستار. حياكم الله. ممكن سؤالين؟ تفضل. يقولون النمكة لا تشرحها ما يجوز، يعني اكو شي حشية رواية. السؤال الثاني بروح عليك، اكو شركات تبطي قرض. ايه؟ القرض يعني تاخذ عليه كل 10 أشهر تعطيك 10 أوراق تاخذ على 10 أوراق ورقتين، يعني هل هذا يعتبر ربا؟ شلون صيغه؟ يعني تعطيك مثلا انت صاحب محل او صاحب خياطه او صاحب شيء تعطيك 10 أوراق لمده 10 أشهر ترجعهن 12 ورقه. يعني هاي هم تعتبر معامله ربويه ام جائزه؟ واضح. شكرا جزيلا. حياك الله بارك الله فيك. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. السلام. عندي سؤالين. تفضلي. سؤال الأول، أنا ما أصلي مرات أقول مالك يوم الدين، مرات أقول مالك يوم الدين، يوم الصحيح عليهم. عيد الياهن بالله. عيد الياهن. مرات أقول مالك يوم الدين. إي. مرات أقول مالك يوم الدين. بيان صحيح عليهم. واضح إن شاء الله. واضح. السؤال الثاني، أنا مطلوب الصيام وجاي أغوي. يقول لي وصل الصومين قضاء ما بالذمة الاثنين والجمعة. الخميس والجمعة؟ الاثنين والجمعة، اللي ما صار الصومين قضاء ما في الجنة. واضح. واضح. زهراء من النجف معانا، تفضل يا زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا زهراء. تفضلي زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كان حالي خاورت بس ما افتهمت من السيد الجواب اللي جاوبه. شنو كان سؤالك؟ اللي السؤال كنت أنا مو بالخامس إعدادي، والخامس ابتدائي من الأستاذة نجحتني. نفس الشيء. انت سمعت الإجابة السيد لولا إجابة سمعت السيد البارحة البارحة السؤال ما أتمي قلت لك إن كنت بالخامس ابتدائي تقيت بالإعدادي يعني سمعت إجابة ما أدرس ما افتهمتها أكو فرق وهذا السؤال كلش يعني مأذيني إنه راتب حلال ده أخذ لولا بس خليش معاي خليش معاي على الخط سمعت السيد أكو اختلاف بين خامس ابتدائي والخامس إعدادي إن شاء الله نجاوب إن شاء الله جيد شكرا يا زهرة منى معانا من واصل السلام عليكم يا منى الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا منى أنا زحمة أنا قبل فترة قليلة كنت مراقبة على امتحانات الوقف الشيعي زين يعني قدر كان حاولت ما يصرغش وطلعت وش هواية وكذا لكن المشرفين على الامتحان رئيس القاعة والمشرف وكذا قال ما لكم علاقة بهم تركوهم يعني احنا مطلعين عادي من بفضل انه لازم يغشون وكذا شو انفكم بفلوس هاي المراقبة يعني حلال حرام يعني مدير القاعة والموجودين قال تركوهم خلي براحتهم يغشون وكذا واضح الو واضح واضح يا منى شكرا جزيلا أم كاظم معانا من النجف السلام عليكم يا أم كاظم أم كاظم معانا السلام عليكم تفضل يا أختي أهلا وسهلا تفضل يا أم كاظم عليكم السلام ورحمة الله السلام على السيد إن شاء الله الله يسلمك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول لك سيدنا إحنا عندنا صارت فاتحة برمضان نجانا الخبر يعني طلعنا إحنا علينا أفطار إحنا يعني ما فطرنا لما وصلنا لبيت الفاتحة بس والدتي يعني مرض كلش ما تعرف فترات البيت خطيه ما تعرف شنو يعني الحكم عليها تشوف تطلعتوا من مدينتكم ام كاظم ام كاظم تسمعيني طلعنا الصبح ها يعني اول المنطقه رحنا لها علينا افطار بس احنا مو لين زوج خالتنا مرينا عليها معسر يعني وفطرنا هناك ببيتهم يعني واضح يعني صار علينا افطار بس والدتي فترة البيت ما تعرف يعني واضح شكرا يا ام كاظم ابو علاء معانا من البصره السلام عليكم ابو علاء عليكم السلام اخي العزيز حياك الله بارك الله عفوا سؤالي نصلي صلاه جماعه احنا ورا الشخص يعني معتدل نوعا ما جيد بس بعدين اكتشفنا انه هذا الشخص عند زوجته ما عاد التزام نوعا ما يعني مثلا هي اخذت من تالي وكانت قاضى راتب مطلقة يعني مستمرة عليه وهو مزوجة أو مثلا تطلع وياه وهي مثلا حاطة بعض الأشياء الجمالية والكمالية على الوجه يا ترى شنو مثل صلاتنا ورا الشخص هذا يعني هل إنه هل يعتبر عادل أو خارج عن العدالة واضح شكرا يا أبو علاء أبو جهاد معانا من واصل السلام عليكم أبو جهاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله شلونكم شلون الصحة الله يسلمك ويعزك إن شاء الله بارك الله فيك عندي والدي متوفي إلى رحمة الله زين وترك بس سيارة والسيارة تنزلها نبيها لأحد أخواننا في حياته تنازل عنها لو أنتوا تنازلتوا عنها لا لا من توفي تنازل نبيها لأحد أخواتي أحد أخواتكم نعم إيه نعم هل يعني هم لا أموال بها متوفى مثلا طلع لك هو عندك كان وصية موصي بالثلث مالته ولا لا لا هو لا لا هو وصية ما نصي واضح شكرا يا أبو جهاد عباس معانا من بغداد السلام عليكم يا عباس الو تفضل يا عباس عباس من بغداد تفضل سؤالك الو اسمعك عباس تفضل الو اسمعك يا اخي يا عباس الو ظهر ما يسمعني عباس ابو علي من بابل السلام عليكم يا ابو علي شلونك يا حياك الله بارك الله السلام عليكم عليكم السلام ابو علي وعليكم السلام أو السؤال الأول شيخنا، أنا عندي بنت خالتي. زين. إيه؟ ألو. شبيها بنت خالتك؟ السؤال الأول شيخنا. تفضل. أنا عندي بنت خالتي أكبر من عندي بالعمر هي، بس هي أمام الزوجة. الصور أطلع وأمشي وياها مثلا، إحنا دائما تطلع تمشي زيارة، نمشي شغلة جوز لي، بس هي ما أتأخذ المعلومة. ما عدا إيش؟ نعم. شنو ما عدا؟ السؤال الثاني. ما أتأخ يعني ما أتأخ، هي محتمدة على أخ ما أتأخ ما أتأخ. أها يعني تترافقها في الزيارات أو بعض ال. نعم نعم ترافقها. جيد. شكرا يا معلي. أدرش على آخر؟ نعم نعم. تفضل. تفضل. أبو علي. نعم نعم. سؤالك الآخر تفضل. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. بارك الله بارك الله فيك. خالد معانا من كربلاء. تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليك أستاذ رياض والسيد خضير. الله يسلمك على حضرك، أهلا بك. عندي سؤال أشكرك. تفضل. نعم خالد. ألو تسمعني أستاذ رياض؟ سمعك سمعك واضح، تفضل. تعال الهواء. بالنسبة لإظهار المرأة العورة أمام البنات البالغات، بناتها هي. يعني بالتبديل بال هذا السؤال الأول. زين، سؤالك الثاني. السؤال الثاني، عندي بالدوام بالدائرة الراوتر هذا مال الإنترنت. زين. إحنا مشتركين اشتراك شهري 50,000. كل موظفين بالأسهم يعني. يجمع أكثر من 50، قد يوصل 100-120. يعني شلون مثل ما تقول نستغل إنه المدير هو أو المسؤول. أدري بس في اللحظة خالد خالد بس إنه ما أنطيه خالد وأخذ الرمز من غير واحد. خالد هذا الراوتر أنتوا الموظفين بيناتكم مشتركين به لو مالت الدائرة؟ إحنا مشتركين واشترينا الراوتر وهو يعني شلون مثل ما تقول حالة حالنا يدفع اشتراك، بعدين من صارت هيجي قام ما يدفع اشتراك. المدير يدفع من عندنا أكثر من المقرر، هو الاشتراك الشهري 50 قام يصير 100-120-150 يا علي يجي أخذ من عدة 10,000. واضح. أبو رضا معانا من اليقاع. السلام عليكم أبو رضا. السؤال بلاد إحنا. تفضل. مولانا أنا عندي راتب موظف منتسب بالداخلية. زين. واشتريت سيارة. إيه. سيارة اشتريتها بالاقساط يعني ما مطلع منها بس اشتريتها بالاقساط. زين. هاي السيارة إذا اشتغلت بها عليها خمس؟ جيد نسبة عملك بيها؟ هم أنا دام بيها أروح بيها الدوام وأرجع بيها الدوام. إيه؟ شغلاتي. يعني عملك الخاص وتشتغل بيها كذلك؟ عمل الخاص وأنا واشتغل بيها، إذا مثلا طريق يصادف ما طالع إذا طريق مثلا واحد صادف وياي هاي دول الجماعة يصادون وياي. واضح. شكرا يا أبو رضا. رياض من الواصل. السلام عليكم يا رياض. سؤالين عندي خليك الله سيدنا. تفضل. تفضل يا رياض. السؤال الأول بالنسبة بس للخمس، أردت الخمس ثاني. إيه؟ بالنسبة لي منتسب. زين. منتسب يعني منتسب الداخلية. إيه. اللي يعرف يعني الخمس اللي المبلغ اللي ينضع عليه سنة يتخمس. زين. أنا بالنسبة الراتب يعني هو الراتب الراس شهر ما جاي يكفي. ما جاي في المبالغ عندي نهاية السنة. يعني انشمل بالخمس، هذا السؤال الأول. أي سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني خليك الله. السؤال الثاني أكو شخص أنا سابقا يعني مو شلون مثل ما تقول أخذ من عندي مبالغ وكذا ونهزم من عندي بعد. والله ثاني بين فترة وفترة أدي عليه وكذا إيش، مرات أقول الله يسامحه وكذا إيش، ومرات من أبوج وكذا أظل أدي عليه. زين. ومرات أعفي عنه ومرات لا أدي عليه، فما أعرف شلون الطريقة. والسؤال الثالث خليك الله السؤال الثالث شوية صعب يعني أنفكر فيه أنا هواي بس باختصار زين في أصدقاء عندي هواي باختصار شوية أي المقلدين زين على السلطان الله يحفظه زين أي شلون أي كمل السؤال الثالث عن المقلدين زين على السلطان الله يحفظه زين ففتح موضوع ناقشنا على موضوع إمام زماننا إمام زماننا أنا يعني أحكي لك الحقيقة يعني قبل كنت أقول أن السيد علي السيستاني إمام زماني فجماعة قالوا لا إحنا إمام زماننا الإمام الحجة عبد الله فرجه لأن أفاع الثلث بين يعني بين دخل بين أمرين ناس واضح أبو محمد معانا شكرا للأخ رياض من الواسط أبو محمد معانا ديالة السلام عليكم يا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بارك الله فيك السؤال السيد تفضل بالنسبة للكفارة مع قضاء الصيام وفوجة التأخير زين هل يجوز تدفع قبل القضاء أها واضح ممنون شكرا جزيلا يا أبو محمد عباس معنا من بغداد السلام عليكم يا عباس عباس من بغداد تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام حياك الله يا عباس حياكم الله أهلا وسهلا بي بسم الله الرحمن الرحيم تفضل عندي خالي صار عصبي على زوجتي ورنا عمينا ثلاثة ثلاث مرات عليها اي وانا موجودين شوي باثنين ابو زوجتي وام زوجتي فما حكم يعني اللي وخالك من اخوان ابناء العامة لو شيعي عباس لا لا شيعي شكرا يا عباس نكتفي بهذا القدر من الأسئلة أحبتي المشاهدين ما نطلع فاصل أو بدون فاصل بدون فاصل جيد إذن سمحت السيد بقي كم سؤال من الحلقة السابقة أم زينب من بلد تقول المرأة بعض الأحيان بعض النساء تجيب على أسئلة الرجال الأجانب فهل يجوز لها ذلك نعم يجوز لها إذا كانت تأمن المرأة على نفسها من الوقوع في الحرام يجوز لها الإجابة على أسئلة الرجال الأجانب وكذلك أيضا العكس أيضا الرجل إذا كان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام كذلك يجوز له أنه يراسل المرأة للإجابة على الأسئلة الشرعية أو الأسئلة العقائدية أو غيرها أبو رقية من كربلاء يقول بالزيارة الشعبانية الماضية أحد الزوار هو يبدو يعني شرطة بالسيطرة أحد الزوار لقى محبس وطانيها إلي وأنا ظليت حائل ما أدري أسوي بالمحبس نعم يجب على على الملتقط يعني الشخص اللي لقى حاجة يجب عليه أنه من حين الالتقاط يجب عليه التعريف لمدة سنة يعرف بهذه الحاجة بهذه اللقطة يعرف بها لمدة سنة في الأماكن اللي يحتمل أنه يأثر على على المالك في الشارع في المسجد في السوق في غيرها أيضا إذا خلصت السنة يعني تمت السنة وعرف خلال السنة ولم يأثر على المالك إذا أثر عليه ينتهي المالك وإذا ما أثر عليها ما أثر على المالك فبعد السنة إما يتصدق بها على الفقراء المتدينين أو يحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها وما يجوز له تملك هذه اللقطة على الأحوط لزوما وما يشترط المباشرة في التعريف ما يشترط أنه نفسه هو الملتقط نفسه هو يعرف بهذه الحاجة اللي لقاها بل يجوز الاستنابة يستنيب شخص آخر يعرف بهذه الحاجة شخص آخر صديقه العلاقة به بس يكون يطمئن انه هذا الشخص اللي راح يستنيبه في التعريف باللقطة يكون يطمئن انه راح يحصل فعلا من عند التعريف يعني مو ياخذ الحاجة مثلا ياخذها اله او مثلا ما يعرف بها لمدة سنة يكون يحصل عدة اطمئنان وهو راح يعرف بهذه الحاجة اللي لقاها يعرض بها لمدة سنة، ويجوز له شخص آخر يتبرع يعني عن عن الملتقط في التعريف أيضا يجوز. جيد أحسنت. أسألت هذه الليلة هذه الحلقة أم زهران الديوانية، تقول أنا طرحت هذا السؤال في الحلقة السابقة أو قبل حلقتين وجاوب سماحة السيد ولكن ما فهمت بالضبط الإجابة. يقول إحنا مسويين سلفة صار لنا سنة تقريبا ندفع أقساطها بعدنا ما مستلميها. هذه الأقساط اللي ده ندفعها عليها خمس علما أنه جاوز سنة يعني من أول قسط. نعم، القسم اللي دافعينه من السلفة ما طول السلفة ما مستلميها، فالقسم الدافعينه طبعا هيجري عليه حكم إقراض الآخرين. السلفة إذا ما مستلمها أو دافع فالجزء من مثلا من مبالغها نصف ربع ثلث ثلثين، هاي يجري عليه حكم إقراض الآخرين. من يجي رأس السنة الخمسية إيش قد دافع من السلفة؟ اللي ما دافع ما عليه هذا على السنة اللي بعدها، لكن إذا أجى رأس السنة الخمسية مالته فإيش قد هو دافع من فلوس السلفة؟ هذا المبلغ اللي دافع من فلوس السلفة مليون مليونين ثلاثة، إذا كان متمكن من استيفاء هذا المبلغ بمعنى أنه لو طالب الطهيار فعندما يأتي رأس السنة الخمسية خمسة، وإذا لا ما ممكن استيفاء هذا المبلغ بمعنى أنه لو طالب به ما رح ينطهيار فينتظر إلى أن يستلم أو إلى أن يقبض، إذا قبض يخمسه فورا أو يخمسه عند رأس السنة الخمسية، هو مخير في ذلك. أم عباس من ميسان تقول أنا مديرة مدرسة وأثناء حسابي للرواتب يعني تسديد الرواتب زاد 35,000 دينار. 35,000 دينار سألت جميع المدرسين والمدرسات اللي موجودين ما حد ادعى بيها، فظلت بيدي. احتاجينا خزانات للمدرسة، خزان كلف 70,000 دينار، فجمعت من المدرسات 35 وهاي عندي 35 دفعت اشترينا خزان. تصرف هذا صحيح في إشكال؟ يعني هذا المبلغ الزائد 35 اللي ذكرته هذا يجري عليه حكم مجهول المالك. جي. الواجب عليه أنه تفحص وتسأل عن المالك. زي. مالك هذا المبلغ المن؟ إذا فحصت ودورت على المالك هو لم تصل إلى المالك وحصل عندها اليأس من الوصول إلى المالك، في هذه الحالة يجب عليها أن تتصدق بهذا المبلغ على الفقراء المتدينين، ومو تشتري تروح تشتري تانكي حتى إذا كان مصلحة عامة يعني حتى لو كان مصلحة عامة، لأن هذا مصرف مجهول المالك هو الفقراء المتدينين. ما يصير واحد يروح يتصرف بيشتري مثلا شيء للمدرسة تانكي أشياء أخرى محتاج المدرسة، لا، وإنما هذا يصرف على الفقراء. أحسنت. سؤال آخر مع بعض، أختي كان عندها برج حمام يعني هي تربيهن بالبيت، بيها حوالي البرج 7-8 حمامات، سافروا نسيت توصي أحد حتى يراعي يعطيهم طعام ما كذا، من رجعوا شافت الحمامات كلهم ميتات، فتتحمل إثم هاي الحمامات؟ إذا ناسي إن شاء الله ما عليهم كل شيء، ما عليهم إثم، وإن كانوا طبعا ينبغي أنه يعني اللي عنده حيوان يعني يعطيه ماء يعطيه أكل حتى لا يهلك هذا الحيوان أو يموت، لكن إذا نسوا ماكو إشكال إن شاء الله. أبو عبد الله من بابل يقول بالنسبة للوضوء يعني يكفي مقدار أن يصدق عليه الوضوء أم لازم مثلا ماء أكثر من المقدار المحدد؟ نعم، هو ذكر سؤاله كان عن الغسل وعن الوضوء. الغسل والوضوء. نعم، بالنسبة للغسل والوضوء، الغسل والوضوء يشترط الغسل يعني يقصد الغسل الواجب، غسل الجنابة مثلا أو نعم. الجمعة أو غيره، يشترط استيعاب الماء لجميع الجسم. طبعا ما عدا الشعر اللي مثل شعر الرأس في غسل الجنابة لا يجب غسله. نعم، الشعر اللي يعتبر من توابع البدن كالشعر النابت في اليدين أو في القدمين أو في الساقين أو في البطن مثلا أو في الظهر، هذا نعم هذا يجب غسله، هذا الشعر في غسل الجنابة. أما شعر الرأس فلا يجب غسله، فيجب استيعاب في الغسل، يجب استيعاب تمام البشرة بحيث لو بقى جزء لم يصله الماء هذا الغسل ما راح يكون صحيح، غسل الجنابة أو غسل آخر من الأغسال الواجبة أو الأغسال المستحبة. يجب إيصال الماء، نعم. ولو بالتخليل إذا كان يحتاج إلى تخليل ما بين الأصابع مثلا تحتاج إلى التخليل، فيجب إيصال الماء بأي كيفية لجميع أنحاء الجسم لجميع أنحاء البشرة، لا يترك في الجزء ما يوصل له الماء. كذلك أيضا بالنسبة للوضوء، من يغسل الوجه يجب عليه أنه يستوعب في الغسل، يستوعب تمام الوجه الوضوئي. كذلك اليد اليمنى اليد اليسرى أيضا يجب عليه أنه يستوعب تمام اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، لا يترك في الجزء من أجزاء الوضوء ما يوصل لها الماء. أحسن. أحمد من الكوت يقول والدي سجين سياسي توفى، تركنا قطعة أرض، احنا 7 و8 ولد و3 بنات. قطعة الأرض توزعت على 11 نفر، المنحة باعتبار سجين سياسي تطنياها الدولة 40 مليون دينار، مشترطين الدولة انه اما معوق او ارملة او سجين، يعني بها اشتراطات ثلاث. بالنسبة لنا معوقين المتقاعدين أو متقاعدين 2 وأرملة فقط، هاي 40 مليون لدول الثلاثة اللي معينتهم الدولة لو يشمل كذلك جميع الورثة؟ لا، هذا ما يعتبر ميراث حتى يشمل جميع الورثة. الميراث نعم ذكر أنه أكو قطعة أرض، نعم، توفى الشخص هذا وهو من توفى كانت هاي ملكه وتركها بعد الوفاة. نعم. فالشخص الأملاك اللي عنده حال حياته إذا توفى هذا ميراث ينتقل للورثة، جميع أملاكه راح تنتقل للورثة. أما بالنسبة راتب التقاعدي المنحة هذه ما تعتبر ميراث، وإنما توزع بحسب الآليات اللي يرتئيها المانح مثلا الدولة. فتضع الآليات وشروط توزيع هذا، تنطل البعض وتحجب للبعض، قد تنطل واحد والبقية ما تعطيهم، فهي بحسب الآليات اللي وضعتها الدولة في توزيع المنحة. اللي تحجبه ما تنطيه من حق يأخذ هذا. نعم، اللي يضيع من هذا المبلغ تسمح له بيأخذ هذا المبلغ، يجوز أنه يأخذه. نعم، بعد ما يأخذ هذا المبلغ ويصير ملكه يقدر يتصرف به، يريد ينطل آخرين اللي ما مشمولين أو اللي ما ينطيهم. المال يعتبر ملك إليه يعني بعد قضي هذا المال. هنا ملاحظة سمحت سيد أضغن، يعني ذكر هو احنا متقاعدين 2 اكو وارملة، هنا هم تجري عليه الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا هذه منحة تقسم بالتساوي. نعم، بالنسبة للتركة نعم يجري عليها الحكم، حكم يعني حكم الميراث. نعم. فإذا كان الورثة عبارة عن ذكور وأناث، يعني أولاد للميت ذكور وأناث، فالذكر مثل حظ الأنثيين. أما بالنسبة للمنحة لا، ما يجري عليه هذا، هذا كيف الدولة. يعني هاي الدائرة المعنية شلون تريد توزع بالتساوي بالتفاضل، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، كيف كيف الجهة المانحة. سجاد من بابل يقول هل السحر موجود يعني واقع بالشرع، يعني ذكر مثلا؟ نعم، السحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على السمع والبصر أو غير السمع والبصر، كما في قصة موسى عليه السلام التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. السحرة عندما ألقوا حبالهم لم تتحول حقيقة إلى يعني إلى إلى إلى حياة، الحبال هي باقي حبال على حقيقتها. اللي صار الرائي الناظر ينظر يعني يعتقد صار غلب على صار هذا غلب على الحواس مالته على النظر مالته. الحية عفوا الحبل اللي هو واقع عن حبل لم يتغير، هو باقي على حقيقته هو حبل، لكن الرأي ماذا يرى؟ يرى حية، يرى ثعبان. أما عصا موسى عليه السلام فتحولت حقيقة إلى إلى إلى إلى حية، ولم يعني لم يكن سحرا، ولم يكن سحرا في حين الحبال لا، حقيقة باقية هي على حقيقتها وهي حبال، فقط الرائي يعتقد بأنها هي حياته، هي في الحقيقة هي عبارة عن حبال، الحقيقة لم تتغير، في حين أنه عصا موسى حقيقة هي تغيرت من عصا إلى حية بإذن الله سبحانه وتعالى. والسحر السحر حرام فعله وتعليمه وتعلمه والتكسب به حتى وإن كان لدفع السحر على الأحوط لزوما. مشاهدة شلون؟ يعني الآن قنوات بعض القنوات الفضائية حتى تجذب أكبر عدد من المشاهدين تلاحظ يطلعون بعض السحرة بعض الأفعال اللي حركات سريعة أكو بها سحر يعني واضح أنه يفصل جسم إنسان نصفين وبعدين يرجعه يعني مو خفة أنا ما أعتقد هذه يعني يطلقون عليه ساحر يطلقون عليه يعني مجازم يطلقون عليه ساحر أعتقد هذه يعني ليس من السحر وإنما هذه أعمال يعني نتيجة الحركات السريعة أو يعني أعمال يقومون بها وليست هي من السحر لكن على كل حال لو كانت هي سحر السحر فقط عمله الشخص العامل للسحر حرام تعليمه تعلمه تكسب به أما مشاهدة حيدا من البصرة علاج المرأة بعض النساء تأخذ علاج لتأخير موعد العادة الشهرية هل جائز هذا؟ نعم بالنسبة للأدوية والعقاقير اللي تتناولها بعض النساء لتأخير الدورة الشهرية للقيام ببعض الواجبات العبادية كالحج وصوم شهر رمضان يعني المرأة إذا تعرف أنه الدورة الشهرية راح تجيها في خلال شهر رمضان فما تريد تفطر هي الخمسة أيام أو السبعة أيام بحسب أيام الدورة ما تريد تفطرها تريد الصوم فتأخذ عقاقير تأجل الدورة الشهرية لما بعد شهر رمضان هاي العقاقير يجوز أخذها إذا لم تلحق ضررا بليغا بمتناول الدواء يعني هاي المرأة إذا تدرب نفسها إنه هذا يلحق بيها العلاج الدواء يلحق بيها ضرر بليغ ما يجوز تأخذ هذا العلاج لأنه الإنسان ما يجوز لأنه يلحق ضرر بليغ بنفسه سواء كان بعلاج بدواء أو بغير دواء على كل حال هذا العمل إذا ما يلحق بيها أو تناول الدواء إذا لم يلحق بيها ضرر بليغ يجوز تأخذ هذا الدواء إذا أخذت هذا الدواء طبعا إذا يلحق بها ضرر بليغ ما يجوز تأخذ هذا الدواء حرام عليها إذا ما يلحق بها ضرر بليغ يجوز تأخذ هذا الدواء إذا أخذت الدواء وخرج دم متقطع في أثناء الدورة الشهرية بحيث لم يستمر ثلاث أيام هذا ما يحكم بكونه حيضا يكون استحاضة يعني لو نعم أي شيء يعني شنو المهم ما يعتبر حيض هذا تقدر تؤدي العبادات. سؤال آخر كان عند حيدر يقول البعض بس سواء كان رجال أو نساء يستخدمون بعض العقاقير لمسائل تجميل الجسم شفط الشحوم إلى آخره شنو حكم أخذ مثل هذا؟ إذا ما تلحق ضرر بليغ أيضا يجوز تناول الدواء كل الأدوية إذا لم تلحق ضرر بليغ يجوز تناولها أحيانا الدواء بفائدة وبمضرة فهنا يقدم يعني التزاحم هنا يقدم الأهم إذا كانت الأضرار أضرار بليغة ما يجوز ليأخذ هذه الدواء إذا كان لا بفائدة هذا الدواء ضرر أقل لكن الفائدة أكثر نعم يجوز يأخذ هذا الدواء سؤال آخر كان عند حيدر يقول شخص هو محتاج فعلا بس عنده عفة نفس ما يقول الأصدقاء أنا محتاج يقولهم أكو شخص إذا عندكم شيء كمساعدة صدقة كذا فحتى أطهية فهو يأخذه من أصدقائه يستحق لهم إليه وبعدين هو يستفاد من هذه أكو بها إشكال لا ما بها إشكال يعني إذا ما يستلزم الكذب ماكو إشكال وأيضا بالنسبة لسهم الإمام سهم الإمام سمحت سيدي شرط أنه يد بيد خصوص سهم الإمام يشترط أنه يكون سهم الإمام عندما تعطيه لشخص المالك يعني يعطي سهم الإمام إلى شخص يكون يعطيه يد بيد نعم يجوز أنه يعطيه يوسط شخص آخر ولكن على الشخص الآخر هذا أنه يشخص المستحق أو المستحق لسهم الإمام يشخصه للمالك أو المالك اللي يعطي الخمس يشخص المستحق لهذا الوسيط من دون تشخيص سمحت السيد لا يجوز ذلك لأنه هو يشترط أنه سهم الإمام يكون يد بيد يعني من إيد المالك إلى إيد الفقير مباشرة التوسط نعم يجوز مع التشخيص سواء كان التشخيص يحصل من المالك أو يحصل من الوسيط أحسنت أبو مصطفى من كربلاء يقول بالنسبة للإفطار المتعمد كفارة أو الفدية أطعام 60 مسكين وإلى آخرها الاختيارات الثلاثة إذا ماكو مسكين أطي بالنسبة للطعام ممكن الفلوس أطي بدل الطعام فدية هي فدية لو شو كفارة نعم بالنسبة للكفارة الكفارة يجب أطعام 60 مسكين طبعا هو مخير في الكفارة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا. نعم. كل مسكين مدمن الطعام إذا اختار الإطعام وهو طعام 60 مسكين لابد أنه يوزع الطعام يوزع على 60 مسكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام يعني مبيعنا 45 كيلو تمن أو طحين أو تمر يوزع على 60 مسكين يشترط استيعاب هذا العدد أقل من هذا العدد ما يجزي حتى إن كان 59 مسكين ما يجزي لابد أنه يستوعب هذا العدد وهو 60 مسكينا أقل من هذا العدد ما يجزي دفع القيمة النقدية ما يجزي في الكفارة لابد من دفع العين فإذا كان هو منطقة أكو فقراء أو أكو مساكين فيوزع الكفارة عليهم إذا ماكو ممكن يجوز نقل الكفارة الكفارة ليست مثل زكاة الفطرة زكاة الفطرة لا حط لزوم عند سمحة السيد الثاني ما يجوز نقلها مع وجود المستحق في البلد بالنسبة للكفارة يجوز نقلها حتى مع وجود المستحق في البلد يجوز نقلها إلى مكان آخر أو إلى مدينة أخرى وحتى إلى دولة أخرى يجوز نقلها إلى المساكين اللي موجودين في تلك الدولة أو في ذلك البلد زين إذا ما أتمكن يعني ممكن يطيها ممكن يسلم ممكن يسلم المكتب سماحة السيد ممكن أما يسلم العين أو يسلم يعني مبلغ نقدي نعم جيد أحسنت عادل من واسط يقول إذا اضطر شخص أنه يتعين حتى يتعين اضطر أنه يدفع مبلغ معين إذا ما يدفع المبلغ ما يتعين مستحيل إذا دفع المبلغ وتعين راتبه شنو حكمه يعني آثم هو لأن باعتبار أنه دفع مبلغ لغرض التعيين وما يصطلحون عليه يعني الآن اجتماعيا يصطلحون عليه أنه رشوة وحقيقة هو يعني ليس برشوة لكن هذا الفعل أعطاء مبلغ لغير التعيين هذا لا يجوز هذا جزء من الفساد الإداري والمالي اللي منتشر هو في مفاصل الدولة في مفاصل الدولة ويعني مع الأسف أن هذه الحالة موجودة في جميع تقريبا الوزارات وفي جميع دوائر الدولة أنه ماكو تعيين ما تتعين إلا أن تعطي مبلغ مثلا معين إلى موظف أو إلى مدير أو إلى يعني مسؤول حتى تتعين رغم أنه التعيين هو حق للمواطن حق للمواطن حق المواطن أنه يطالب الدولة بإيجاد وظيفة له سواء كان مثل وظيفة في القطاع العام أو في القطاع الخاص فللأسف أنه البعض يستغل المركز الوظيفي ويقوم بأخذ مبالغ من المواطنين لغرض إنجاز معاملات التعيين هذا طبعا لا يجوز وكما قلنا أنه هذا جزء من الفساد الإداري والمالي بالنسبة للتعيين إذا حصل العمل حلال وكذلك أيضا من نسبة راتب حلال جيد أحسنت ستان النجف يقول نسمع أنه قطع شجرة السدرة اللي هي احنا نسميها النبقة مكروه ما يجوز شنو الموقف يعني؟ يجوز يعني بالنسبة للمالك يجوز إنه إذا كان هو المقصد إذا كان سؤاله عن المالك يجوز للمالك أن يقطع شجرة النبق أو غيرها يعني من الأشجار نعم إذا لم تكن الشجرة ملكا له لا يجوز تصرف في ملك الآخرين يعني مثلا شجرة عائدة لشخص في بستانه في داره في زارعها مثلا قدام بيته ما يجوز أنت تجي تقطع هذه الشجرة لأنها شجرة مو ملك لك حتى تقطعها وحتى تتصرف فيها نعم المالك يجوز يعني شخص عنده سدرة في بيته أو في بستانه يجوز قطع هذه السدرة ماكو إشكال البعض يعني بعض العادات أنه يذبح دجاجة أو يذبح فدة وحية أي لا نعم نعم هالتصرف يعني لربما توجد رواية يعني عامية لا يؤخذ فيها اي نعم لي مو ثابت صحة هذه الرواية العامية يعني من طرقنا ما يعني هاي الرواية او هذا مو ثابتة احسنت سؤال اخر كان عند ستار يقول بعض الشركات تطي قرض 10 أوراق لمدة 10 أشهر ترجع خلال 10 أشهر 12 ورقة شنو حكم زيادة هاي الحالة إذا كان هذه الشركات أهلية واشترطت الفائدة فهذا يعتبر ربا يعني تقطع 10 أوراق وتشترط الزيادة وهي ورقتية نعم هي تعتبر إذا كانت هذه الشركة أهلية يعتبر هذا ربا إذا اشترطت هذه الدائرة أو الجهة أو الشركة اشترطت الفائدة نعم لو كانت هذه الشركة حكومية أو مشتركة يعني ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص نعم يجوز أخذ المال هنا هاي العشرة أوراق بحسب السؤال، يجوز أخذها بنية مجهول المالك وليس بنية القرض. دعاء من بغداد يقول شنو القراءة الصحيحة بالنسبة لمالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين. أحسن. نعم. سؤال آخر تقول مطلوبة صيام، صيام قضاء شهر رمضان، بس سامع أنهم يقولون ما يصير الاثنين والجمعة واحد يصوم قضاء. نعم. بالنسبة للقضاء، نعم. بالنسبة للقضاء يجوز قضاء في أي وقت من ال من ال من الأوقات. إلا في الأيام التي يحرم صومها مثل أيام العيدين، يعني عيد الفطر أول يوم الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة ذن ما يجوز صومها، أيام التشريق لمن كان بمنى ذن ما يجوز أنه يصومها. هذه الأيام التي يحرم صومها. أما الأيام التي لا يحرم صومها هي تقريبا أكثر أو أغلب أيام السنة هي لا يحرم صومها، فيجوز القضاء سواء كان اثنين خميس جمعة، فقط إذا صادف عيد فما يجوز الصوم هذا. وكذلك أيضا أيام التشريق لمن كان بمنى، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن كان بمنى سواء كان ناسكا يؤدي مناسك الحج أو لم يكن يؤدي مناسك الحج. أحسنت. زهراء من النجف طرحت سؤالها ما أدري الحلقة السابقة أو اللي قبلها، انه قالت انا بالخامس ما حددت، انا صورت انه بالخامس اعدادي انه المعلمة او المدرسة ساعدتها ونجحت وتخرجت ولا متعينت، وسألت عن حكم راتبها. هسه خابرت ردود تقول انه انا بالخامس ابتدائي، شنت مو بالخامس اعدادي، اكو فرق؟ لا ما لا ماكو فرق، يعني بالنسبة طبعا هي اذا ساعدتها نجحتها، يعني انه قلت الوالد انه هاي ما تنجح فجابت لها هدية. نعم. إذا كان يعني على خلاف الضوابط هذه المساعدة، خلاف الضوابط فهذا العمل مو جائز، هاي المعلمة ارتكبت حرام. بالنسبة للراتب، الراتب يعني ما بيشكال العمل ما بيشكال، إلا اللهم إذا هي تدعي خبرة مثلا، وما أعتقد أن هذا يعني الكلام ينطبق عليها لأن هي بالابتدائية يعني مساعدتها، يعني ليست في الجامعة مثلا. على كل حال إذا يعني تدعي خبرة، هاي الخبرة ما تمتلكها هي نتيجة لهذا مثلا الغش في الامتحان أو تزوير الشهادة، نعم بهذا المقدار هذا لا يجوز. نعم بعض يعني بعض الدوائر تشترط يعني في الوظيفة أنه المتقدم للتعيين أو للحصول على هذه الوظيفة تشترط بالحصول على شهادة معينة، يعني مثلا الطبيب يشترطون وزارة الصحة، المستشفيات مثلا الحكومية، ماذا تشترط؟ تشترط أن يكون هذا الطبيب حاصل على الشهادة الجامعية من دون تزوير. إذا كان تزوير فما يستحق راتب إذا كانت هي مشترطة عليها كذا. وأعتقد أنه بعض الوظائف الدوائر تشترط انه فعلا حاصل على شهادة ليست تزويرا وليس غشا في الامتحان. نعم. كما يعني كما مثلا في كليات هذا في كليات الطب، يعني المستشفيات الحكومية الوزارات تشترط انه في من يتقدم للتعيين في الوزارة او في المستشفيات انه حاصل على شهادة مثلا على الأقل أنه الأولية الجامعية الأولية بكالوريوس. فإذا كان هذا غاش بالامتحان أو مزور شهادة والدائرة تشترط أنه حاصل على الشهادة، بحيث أنه إذا لم يكن حاصلا على الشهادة هذه الوزارة ما تقبل أو الدائرة هاي ما تقبل بتعيين هذا الشخص. نعم إذا مأخوذ الشهادة قيدا هنا في الوظيفة ما يستحق هذا الراتب، إذا ما كانت مأخوذة قيدا في الوظيفة نعم يستحق هذا الراتب، بس باستثناء ما يقابل الشهادة هذا ما يستحقه. أحسنتم. عذرا سمعت السيد، يعني ربما سائل يسأل بالنسبة لبعض الأحيان وزارة التربية تعطي قرار يسموه قرار خمس درجات أو أكثر أو أقل، إذا كان قرار من التربية في إشكال؟ لا هذا قانوني، هذا قانوني ومعمول به يعني فترة طويلة في العراق. معمول به يعني من أيام السبعينات والثمانينات بل لعله يجوز قبل هذه. هذا يعني قضية القرار من التربية خمس درجات، يعني اللي عدى 45 بقية المواد ناجح خمس درجات. نعم ينطوه خمس درجات حتى في سبيل. نعم هاي القضية قانونية ما بيهش. جيد. منى من واسط تقول أنا قبل فترة كنت مراقبة على قاعة امتحانات وكنت أحاول أنه أضبط القاعة بحيث ما يصير وش. بس إجانا مدير القاعة أو مدير المدرسة قال لا أترك الطلاب براحتهم، اللي يريد يباوع اللي يريد يغوش كذا، فإحنا مجبورين يعني حسب أمر المدير. تركنا الطلبة. المنحة أو حق المراقبة اللي أخذت به إشكال بها الحالة. نعم، يعني هو مو من حق المدير، لا ليس من حق المدير أنه هو وظيفة المدير ووظيفة المراقبين في القاعة الامتحانية من جملة وظائفهم هو مراقبة حصول الغش، عدم حصول الغش في هذا. فهذا من وظيفة المراقب أنه يمنع حصول الغش بأي نحو كان هذا الغش، سواء من زميل لزميل أو مثلا عبر الغش عبر الإنترنت مثلا، أو غش بأوراق أو يدخل الكتاب أو ما شاكل ذلك. هذا من ضمن وظيفة ومهام المراقب اللي موجود في المركز الامتحاني وأيضا مدير المركز الامتحاني. المدير إذا أذن يعني للطلبة بالغش ومنع الأساتذة من يعني من مراقبة الطالب، وفي هذه الحالة لا يجوز لهذا المدير، وكذلك أيضا لا يجب على المراقبين هنا الالتزام بالقرار اللي يتخذه المدير ما طول هذا القرار مخالف للضوابط. وحتى أيضا يجوز هنا يجوز للمراقبين إبلاغ الجهات الرسمية بأنه هذا المدير اللي موجود في المركز الامتحاني قد قام بالفعل أو التصرف الكذائي. نعم أحسنتم. أم كاظم من النجف تقول صعدنا فاتحة في شهر رمضان، طلعنا من الصبح من وصلنا أو جاوزنا كما يقال حد الترخص أو جاز لنا الإفطار افطرنا، بس والدتي ما كانت تعرف بالحكم وهي بالبيت، كانت ناوي أنه باكر سافر وهي بعد بيتها فطرت، فشنو حكم عليها؟ لا ما يجوز لها طبعا، ما يجوز لها الإفطار لا في البيت ولا في داخل المدينة، وإنما يجوز لها الإفطار إذا وصلت إلى حد الترخص. قبل الوصول إلى حد الترخص لا يجوز لها الإفطار. إذا أفطرت وهي كانت عالمة بالحكم فنعم عليها الكفارة بالإضافة للقضاء، أما إذا كانت جاهلة كانت تعتقد أنه يجوز الإفطار في أو في داخل المدينة أو قبل الوصول إلى حد الترخص، إذا كانت جاهلة فقط عليها القضاء لا كفارة عليها. أحسنتم سماحة سيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لكم حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعون الله تعالى يوم غد 8:00 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.